بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. كنا إخواني الكرام في سورة لقمان، من قوله سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم ثم ننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، إلى آخر ما قال الله عز وجل. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، رب العزة سبحانه يدلنا على طريق النجاة. المسلم عزيز عند الله عز وجل، فيعتني به دائما ويريه الطريق الذي يكمل بها هنا ويسعد بها هناك. فمن جملة ذلك قوله سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. كيف الاستسلام؟ وفي قراءة: ومن يسلم وجهه إلى الله. الاستسلام ومن يسلم أو الإسلام هو أن تعطي بكلك لله وترفع مع الله راية السلام. فالله يدعو العالم كله، يقول لكل، ويقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أذن. فربنا يعرض سلعته سبحانه على الجميع، من شاءها نعم أخذها دون أن يدفع أي شيء، دون وسيط، دون انتظار زمان، لا، الآن. ومن يسلم ويستسلم، يسلم وجهه، قال العلماء: ورد بوجهه الذات، أي استسلم بكله لله، استسلم بقلبه لله، سلم قلبه لله، بمعنى أنه يعتقد ما أمر الله باعتقاده ويرفض ما أمر الله برفضه، يستسلم بلسانه، لا ينطق إلا بما يرضي الله، ولا ينطق بما يبغض الله. أيضا النظر يسلم، يستسلم عينه، لا يرى إلا ما أمر الله بالنظر إليه، ولا ينظر فيما يكره الله. وهذا كذا كل الجوارح، ببطنه، برجله، بيده، بفرجه، بحياته كلها، نعم بحياته كلها، في عبادته على المنهاج الذي جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اقتصاده، في سياسته، في إعلامه، في كل شيء من حياته، في معاملاته، في أخلاقه، في هذه كله، نعم يستسلم بها لله. لأن الله كما نقول دائما، لأن الله وحده هو الذي يعمل في هذا الإنسان، فلينبغي لهذا الإنسان أن يعمل هو لله وحده. التوحيد متبادل، نعم، فالله يعمل فينا. ما الذي خلقنا؟ ما الذي رزقنا؟ ما الذي أتى بنا؟ ما الذي بنانا هذا الكون؟ هو سبحانه. فهو لنا، فينبغي أن نكون نحن له. ومن يسلم وجهه إلى الله وعبر بالوجه عن الذات، أن أشرف ما في الإنسان وأكرم ما في الإنسان هو وجهه. فإذا أعطى بوجهه لله، نعم فقد أعطى بكله لله، أعطى وجهه أي ذاته وكل ما يملك لله. نعم، وهذا هو مضم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هذه كافة إما راجعة للواو ادخلوا كلكم، فالله يعرض سبحانه وتعالى يعرض على الجميع أن يدخلوا في السلام، لأن إذا رفعنا مع الله راية السلام عاملنا بطبق ما نتعامل معه. ما نرى زلزالا في الأرض، ما نرى قحطا في الأرض، ما نرى تسونامي في الأرض، ما نرى طاعونا في الأرض، ما نرى شيء نامس يقلق حياتنا ويعكر علينا صفو حياتنا، لا أبدا. ليش؟ لأننا رفعنا راية السلام مع الله، فالله سبحانه وتعالى سوف يرفع معنا أيضا راية يسالمنا. نعم، إذن يقول إما كافة قلنا رجعة للواو ادخلوا جميعا كلكم في الإسلام، لا يتخلف منكم أحد، لأن الله خلقنا ليرحمنا، ما خلقنا ليعذبنا، ليدخلنا النار ويتفرج علينا واستغفر الله من هذا الكلام، لا أبدا. بل الله خلقنا ليش؟ لنعبده، لنطيعه، وبعبادته التي هي شكر، التي هي شكر له على ما يعمل فينا بالإيجاد والإعداد والإمداد. فنحن إذا عبدنا ربنا سبحانه وتعالى يعطينا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلب، بل في حياتنا الدنيوية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ربنا يتألق فينا. إذا احنا نعماز كنا مع الله كما يريد، والله نرى ما لا يمكن أن نعبر عنه، ولكن الجحود والعناد. فيأمرنا بأن نرفع راية السلام، ادخلوا في السلم كافة كلكم، أو ادخلوا في السلم كافة رجع للسلم أو السلم، يعني ادخلوا في الإسلام كله، لا تفعلوا بعضا دون بعض، تصلون وتصومون ولا تزكون ولا تحجون ولا مثلا، أو تفعلوا هذه العبادات، هذه العبادة تؤدونها والأخلاق ترفضونها، العقائد تؤدونها والمعاملات ترفضونها، لا يا أخي، ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام كله، لا تتركوا منه شيئا، كل ما أمر الله به أقبلوه وكل ما نهى عنه سبحانه ارفضوه. نعم، تكون راية السلام على الله. أو ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا بكلكلكم، عندك ثلاثة هنا ديال التفسيرات، ادخلوا بكلكم، بقلوبكم وألسنتكم وآذانكم وسمعكم وأبصاركم وفروجكم وبطونكم وبيوتكم وبحياتكم كلها، سلموها لله، صيغوها على المنهج الذي يرضي الله عز وجل، كونوا نسخا قرآنية، كونوا مثل حياة رسول الله ومثل صحابة رسول الله، كونوا مثلهم، ارفعوا راية السلام. فالصلاة التي نصليها هي استسلام لله، الزكاة التي نزكيها استسلام لله، الصيام الذي نصومه استسلام لله، كل العبادات نعم هي رمز لهذا الاستسلام. ولا ينبغي أن نفرق بين عبادة وعبادة، لا أبدا أبدا. نعم، المسجد يعني نعبد الله في المسجد، وخارج المسجد نتصرف حسب أهوائنا وحسب نعم مناهجنا، لا يا أخي الكريم، ينبغي أن تكون حياة المسلم كلها مسجد، البيت مسجد، الشارع مسجد، المعمل مسجد، كل الحياة حياة الإنسان ينبغي أن تكون محارم يعبد فيها ربنا سبحانه وتعالى، بيت مسلم، نعم، بيت رباني، بيت قرآني، بيت ملائكي، من نظر فيك يذكر الله، خيركم من إذا رؤي ذكر الله. مسلم عندما يراه الناس الله أكبر، يكبرون الله سبحان الله. نعم يتصعدون. كم من إنسان دعوة بهندامه بكلامه بمعاملته. نعم وأنتم تعرفون جميعا أن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفرقوا في البلاد في آسيا وغيرها دخل على الإسلام بمعاملتهم فقط بدون دعوة، كل من تعامل معهم أحبهم وفتح صدره لهم. والله الصريخ صريخ يحكي، الصريخ يحكي على أن آسيا دخلها الإسلام بمعاملة الصحابة والمعاملة الإسلامية، من تعامل معهم أحبهم وأحب سلوكهم وحياتهم ودينهم وعقيدتهم. نعم لكن نحن الآن والعياذ بالله أصبحنا انعكاس في حياتنا، تضارب وتضاد وتعاكس في معاملتنا في أخلاقنا في سلوكنا. والله كما قلت لكم مرات لو بعث الله المسلمين الأولين من مرقدهم ورأوا حياتنا لأقسموا يمينا على أننا لا صلة لنا بالإسلام بتاتا. من رأى بلادنا ورأى شوارعنا ورأى بيوتنا ثم قارنها مع الغرب تبقى الأصل، لا فرق بتاتا. هذا مصر، هذه ردة والعياذ بالله، لا نقول ردة مكفرة والعياذ بالله ولكن إنها تشبه الردة. فلنتق الله يا إخواني. إذن الحج، الحج نفسه مدرسة عملية للسلام، مدرسة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحرام، حرام أن تصطاد حتى الحيوان، حرام أن تأخذ شجرة، حرام، حرام أن تأخذ ترابا، حرام أن تنطق بالفحش، أن تعصي الله بعينك ولا بقلبك ولا بأي شيء. ومن يريد فيه بإلحاد، يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الأليم. هذه مدرسة، مدرسة بجوها وأرضها. هذه النقطة من هناك ينطلق السلام حتى يعم الكرة الأرضية. لو كنا نفقه، لو كنا نعلم نستفيد من العبادة. إذن يا إخوان رب العزة يقول ادخلوا في السلم كافة، ثم بعدها يقول يا أيها الذين ومن يسلم وجهه إلى الله، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، والحالة هذه وهو محسن. أيش الإحسان؟ تعلمون جميعا حديث جبريل لما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة جلسون، وجاء في صفة رجل وأخذ يقدم أسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإسلام، سأله عن الإيمان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب، وسأله عن الإحسان، وسأله عن الساعة وأشراطها إلى آخره. وفي النهاية قال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم، لأن السائل وإن كان يعرف إذا كان غرضه تعليم الحاضرين وتنبيه الغافلين فهذا شيء جيد. كمن واحد يرى في الناس مخالفات، يرى فسادا في العقيدة، يرى بدع وضلالات، فيقدم الأسئلة لإصلاح. ورحم الله بعض العلماء أدركناهم، كان يوصي بعض التلاميذ يقول الله يجزيك بخير، اسألني انت عن كذا وكذا وكذا، وهذا اسألني عن كذا وكذا، وهذا اسألني. ليش؟ للإصلاح. لأنه ما يستطيع أن يقول يا فلان أنت تفعل وتفعل وترتكب وترتكب، ما كان الرسول عصم يفعل هذا، يقول ما بلو أقوام. ولكن بطريق الأسئلة جاء جبريل، هذه الدعوة بهذه الطريقة جاء بها جبريل يعلمنا أيضا كيف نعلم أنفسنا والحاضرين، يعلمنا ديننا ويعلمنا كيف نستخرج الأحكام التشريعية وكيف ننصح إخواننا، لأن المؤمن للمؤمن كالمرآة. نعم أنا أصلح نفسي فيك إذا شفت حياتك وشفت سلوكك وشفت أخلاقك ومعاملتك، إذا كانت طيبة تبارك الله سبحان الله. فالحالة حالة الإنسان للدعوة أصرح من المقال، يقول يعني نطق الحال أصرح من نطق المقال أو كما يقولون. إيه نعم. إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا. يقول الإحسان، الإحسان، الإحسان، الإسلام والإيمان، هذا الإسلام وهذا الإيمان يحتاج إلى إحسان. تصلي تصوم تزكي تحج، ولكن لا تصوم على كيفك انت، لا تصلي على كيفك انت، بل لابد من الإحسان في الصلاة، الإتقان في الصلاة، الإخلاص في الصلاة، لابد. كذلك الصيام، كذلك الحج، كذلك العمرة، قراءة القرآن، الدعوة إلى الله، الإحسان القمة. وقال الله كتب الإحسان على كل شيء وفي كل شيء. إذا لم يكن إحسان فالعمل قد يكون إيش؟ فكما يقول الأصوليون، يقول المقاصد، المقاصد فيه الضروريات وفيه الحاجيات وفيه التحسينيات. الضروريات لابد من بيت، ولو كوخ تسكنه، كوخ لابد تسوي أنت ولادك فيه، ولو كوخ، كوخ يعني بالحجر ولا إيش، بالتراب ولا أي شيء، هذا ضروري. لكن قد يعتريك أمور حرجة، ربما بالبرد من هنا أو الحياة تأتي من هناك، إذا تحتاج، إذا الأمور الحاجية يعني أنت ممكن تعيش، ولكن تعيش في ضنك، في قهر، في لابد من رفع الحرج، هذا ما يسمى بالحاجيات. كذلك شريعة الله، هناك ضروريات، هناك حاجيات، هناك تحسينيات. التحسين إيش؟ إيش التحسين؟ ذيك البيت يكون بيض ما شاء الله، واسع وفي نوافذ وبيبان ما شاء الله ومنظر جميل، هذا إيش هذا؟ فكذلك ولله المثل الأعلى، العبادات فيه الضروري وفيه الحاجي وفيه التحسيني. فالتحسيني ولله المثل الأعلى هو ما يسمى بالإحسان. تصوم، ولكن الصيام الذي كان يصومه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ذاك هو الإحسان، الإتقان. تصوم بعينك، تصوم بلسانك، تصوم بأذنك، بيدك، برجلك، قليل من يتنبه لهذا. هو صائم ويظل ينظر في المناظر، أي شيء لا يحول بينه وبين المناظر شيء، يشوف التلفزيون ويشوف المسرحيات وفي الرقصات والأغنيات وترشنه كذا، إيش هذا الصيام؟ هذا الصيام إيش؟ وهذا الصيام هذا؟ هذا الصيام مسقوب، هذا الصيام ليش؟ هذا ليش بشيء؟ إذا لا بد من الإحسان. قال ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان؟ لا بد من الإحسان. الإحسان أولا مع الله، أولا وقبل كل شيء يجب أن نحسن مع الله، لأن الله أحسن إلينا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الله ما أعطانا إلا ما هو خير لنا، أبدا شر أعطانا إذا شفنا شيء شر منه. فالله كما قلنا مرات، الله يتعامل معنا بالعدل والفضل، بالعدل والفضل. إذا شفت شيء ما هوش مزيان، نعم شوف نفسك. حتى كان بعض السلف الصالح يقول أنا أعرف نفسي في دابتي وخادمي، الدابة ديالي والخادم ديالي تعكست عليا، كنقول أنا مجرم، وكان بدل راجع شنو عملت، وفعلا كنجبر الخلل وكنصلح. لأن الله يتعامل معنا طبق ما نتعامل معه، بل يتعامل معنا بالفضل ولو نتعامل نحن بالشر والعياذ بالله. الخير هابط والشر صاعد، نسأل الله السلامة. إن الله إليه راجعون. على كل حال يا إخوان، خصنا نعامس يكونوا في المستوى. فأنت يا أخي علاقتك مع الله ينبغي أن تكون في غاية من التواضع، في غاية من السكانة، في غاية من الحب، في غاية من التعظيم، في غاية من الطاعة، امتثال أمر واجتناب نهي. كل أمر تبحث عن الأوامر التي يأمر بها، تبحث عن المناهي التي ينهى عنها، تبحث عن العقائد التي يجب التصديق بها، هكذا هذا كذا عملك، تبحث. إذن إذا تعاملت مع الله هكذا فالله عز وجل سوف يكرمك، سوف يكرم أولادك وبيتك وأعمالك وتجارتك وفلاحتك وصناعتك، كل شيء فيك الله سبحانه وتعالى ما تشوف منه إلا الخير. نعم أيضا، نعم الإحسان مع كتابه، هذا الكتاب العظيم ستحسن إليه بيش؟ أولا بتعلمه وبتفهمه، وثم بالعمل به، وثم بالدعوة إليه، وثم باحترامه وتقديسه والذب عنه والدفاع عنه والموت دونه. نعم، لأن وجودنا بوجود هذا الكتاب، بارتباطنا بهذا الكتاب نوجد. إذا انقطع صلتنا بالكتاب انعدمنا، صرنا نجاسة، صرنا قذرة، صرنا موتى أو من كان ميتا فأحيناه. نعم، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور أحياء، لكن كعدهم الله كأنهم في القبور كأنهم موتى. لأن الحي شون والحي اللي نعمس الأعمال وأقواله وأفعاله وحركاته كلها تصعد إلى رب العزة، يعرفه جبريل وميكائيل وإسرافيل ملائكة السماء الأولى والثانية والثالثة، دائما العمل ذيله يصعد إلى، هذا معروف هذا حي. لكن إذا كان العياذ بالله الأبواب مغلقة دونه، إيش يكون هذا؟ هذا بمنزلة الموتى. فالله عز وجل ينبئنا إلى هذا، بصر نجاسة، إنما المشركون نجس والمؤمن طاهر، المؤمن لا ينجس حيا وميتا. كتشعر هذا التكريم. ثم أنت أيها المسلم نزل لك الله تغذية هذا الكتاب بمنزلة التغذية لك، لأننا نحن في الازدواجية، طين نحن جسم وروح، جسم من طين يتغذى من الطين، وروح مصدرها مين؟ من الله، نفخت فيه في آدم، نفخت فيه من روحي فمصدره من الله. هذه الروح لابد تتغذي تتغذى، من أين تتغذى؟ مصدر من مصدر الله يا زوج. هذا الكتاب العظيم، هذه التوجيهات الربانية فيها تغذية للروح. ولذلك نجد الغرب، نعم أو غيرهم من مثلا في الغرب موجود، من كثرة الفراغ الروحي يلجؤون إلى الانتحار ويعيشون في القذر ويعيشون في النكد ويعيشون في عيشة لا يحسدون عليها والعياذ بالله. حتى يقولوا أكثر الدخل الفردي هو في السويد، نعم من حيث الغنى أكثر الناس انتحارا في السويد. ليش؟ للفراغ الروحي، الروح جوعانة خصة شي حاجة مجبرتش انتحارت، نسأل الله السلام والعافية. لكن أنت أيها أخي الكريم أكرمك الله، أعزك، رفع قدرك، أعلى شأنك، نزل لك مائدة السماء، ها هي أمامك كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم هذه الأوامر هي تغذيتك، والجسم يتغذى بمطيشة وبطاطا وكذا إلى آخره، والبنان والتفاح وصرشن وكذا، فهمي ولا هذا هو. فمن تكريم الله لنا ومن تفضيله لنا، نعم أنزلنا هذا، كيف ينبغي أن نحبه، أن نعبده، أن نطيعه، أن نعظمه، نعم أن نرجو لقاءه، أن نجاهد في سبيله، أن ننشر كلمته، أن نعيش له وبه ومعه، ما عندنا سوى. لأننا إذا انقطع صلتنا بمولانا فكان بطن الأرض أولى من ظهرنا، ما بقيت لنا شيء. إذن يا إخوان هذا الإحسان مع الكتاب، الإحسان ثم الإحسان يا إخوان مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحبه بتعظيمه بالبحث عن سنته، نعم بالدفاع عن طريقته وحياته وسلوكه وعقيدته، نعيش معه أيضا مع رسول الله. أحب ما يكون عندنا بعد الله عز وجل هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أعز من أنفسنا وأولادنا وأرواحنا، أعز من كل شيء. تعلمون حديث عمر الآن يا عمر، قال والله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس إجمعين ونفسه التي بين جنبه. قال والله استحضر عمر رضي الله عنه هذه الحالة، وصار حينما قالها وحين الصداقة، والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. هذا الاستسلام أو هذا إيش الإحسان مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نبحث عن سنته، نعم في عباداتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا وسلوكنا في كل شيء من حياتنا، نعيش صورة رسول الله حسب استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا هو الإحسان مع سيدنا الرسول، وثم الذب عن سنته والدفاع عن طريقته والموت دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا شو مش واحد يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ما ندري شو نفعل. وهذه موجودة في المؤمن والحمد لله، حتى سمعت بعضهم يقول والله إن سكير عربيد يسمع السب في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل بابا، ما في شيء. هذه يدل على الإيمان، أتي بسكير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي أتي به المرة الأولى فأقام عليه الحد والثاني أقام عليه الحد والثالثة. نعم سمع واحد يقول لعنة الله عليه كثيرا ما يوسى به فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. أثبت له مع كونه يشرب الخمر قال مع كونه يحب الله ورسوله. عندك تسمع هذا يسمي يشرب الخمر تقول المؤمن يجوز الصحابة كانوا يشربوا الخمار وأنا كان أحب الله والرسول عشان يشرب الخمار. لا يا أخي هذا الرسول صار يشهد له وأنت من يشهد لك؟ عندك سمعنا الجردي يقول نعم يشرب الخمار مع رسول ما دم يحب الله ورسوله خلاص. لا لا يا أخي الكريم لا هذا شهيد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا من يشهد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحب لله ورسوله. ولكن ما نقدموش احنا كنحاولوا نحب الله ورسوله جملة حبنا لله ورسوله اننا نجتنب ما نهانا عنه الله ورسوله ونطبق ما امر الله به ورسوله. نعم هذا الصحابي الجليل نعم هنيئا له رغم انه كان يشرب الخمر ولكن فاز بحب الله ورسوله. وهذه الخصية لا تكون لكل الناس ابدا نعم وقد تكون الكثير في الحقيقة ولكن من يضمن لك هذا ومن يشهد لك بها؟ وش رسول الله معنا ليشهد لك ما في. نعم اتق الله يا أخي كن حاول تكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ومن حبنا لرسول الله أن نطبق أوامره. وقد لعن في الخمر 10 لعن الله شاربها وساقيها وحاملها والحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها إلى آخره 10 لعنة. تبغي تكون ملعون؟ قل لي نعم هذا نعم باش ملاسوش اللعنة لأنه يحب الله ورسوله كلمان يعني وانسى ايش؟ نسأل الله السلام. اذا يا اخوة جزاكم الله عنا خيرا الاحسان مع سيدنا الرسول ومع سنته عليه الصلاة والسلام ينبغي ان يكون هو احب الينا من كل شيء في حياتنا وينبغي ان تكون سنته هي يعني اعلى ما في مبتغانا هذا. ثم يا أخي الكريم الإحسان مع نفسك الإحسان مع نفسك ما تدخلش نفسك جهنم ما تحملش نعم ما تجعلش الله يعذبك ويحرقك ينبغي تكون ذاتك عزيزة عليك هذا من الإحسان إلى نفسك. أما إذا عملت المعاصي وعملت ما يغضب الله ويسخط الله حتى ينتقم منك ربما ينتقم منك هنا وهناك العياذ بالله ما أحسنت إلى نفسك نفسك مش عزيز عليك لا أبدا. إذا الإحسان إلى نفسك وثم الإحسان إلى زوجتك هذا من الإحسان إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم الإحسان إلى زوجتك بالمعاملة الطيبة والأخلاق الحسنة والمعاشرة الجميلة وهكذا نعم وتؤدي ما فرض الله وتجتنب فيها وتتقي الله فيها وتجتنب ما حرم الله وهكذا. الإحسان مع أولادك التربية الطيبة لا بد يكون عندك كتب لكن تعرف تقرأ كتب التربية كيف التربية الإسلامية وإقامة البيت المسلم والأولاد المسلمين كيف تربيهم لا بد تربيهم على كتاب الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عندهم أذكار مسائية يحفظ القرآن ما أجملها. نعم تسمع ولدك يكرر يعني يقرأ بعض الصور القرآن وما زال صغيرا ويقرأ الصور القرآن والبنت محجبة ولا بقى 7 سنوات وهي تتحجب ما أجمل هذا الكلام وما أجمل هذا المنظر. وسبحان الله يقيموا الليل ويصلوا الصلوات الخمس وكذا ما أجملها. إنسان يشوف بيته مسلم يفرح ويقول لك الحمد يا رب على التوفيق وعلى الهداية أنا في أولادي وفي بيتي بيت مسلم يفتخر الإنسان به ويفرح ويطلب الله المزيد ويشكر الله عز وجل على هذا. عندك العماس الإحسان مع الجيران نعم الإحسان مع الأصدقاء الإحسان حتى مع الحيوان يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ما يعذبش يعني هذا مش يتلافه الإحسان وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ما يخليش يمكن يسمعه ما يخليش يمكن أو يذبح أخته تنظر. لا يا أخي الكريم شوف الأخلاق شوف الإحسان هذا إحسان يا إخوان جزاكم الله على خيرات. نعم حتى كان يرسل عليه الصلاة والسلام الجيوش تجاهد في سبيل الله وينهاهم عن التمثيل أن يمثلوا نعم أو أن يعني يسيئوا إلى الأسرى أبدا لا يجوز لا يطعموا الأسرى ويحسنوا إليهم تمام الإحسان. جاب نعم أثمامة إلى المسجد إلى بنتي عليه الصلاة والسلام مسجدي وكان رئيس قبيلة وقبضوا عليه وكان يحاربه الرسول صلى الله عليه وسلم وربطه في المسجد. كل يوم يأتي بالدعوة إلى يطعمه ويسقيه ويأتي بالدعوة إليه، يا فلان صار رجل عاقل، صار رجل كذا، لما لا تسلم؟ وهذا الإسلام فيه وفيه وفيه وبين له، فهمت؟ لما كمل أيام وإذا به الرسول صلى الله عليه وسلم لرحمته وشفقته حتى بالكفار، قال أطلقوه، خلاص أطلقوه. لما أطلقوه وإذا به يبحث عن الماء ويغتسل ويأتي ويشهد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا ثمامة، هذا البارحة وقبل البارحة واليوم، كان كل يوم نعرض عليك الإسلام ونطلبك أن تسلم. ما أسلم؟ قال لو أسلمت بكلامكم وأنا موثوق لقلتم ليطلق صراحة، ولكن أردت أن تعرفوا على أني أتشهد من خالص قلبي، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إيه نعم، شوف نعم، الإيمان، الإيمان والعقيدة الصحيحة هكذا. إذن كل هذا من معاملة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هنسمش عرفوا نعم، لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام ما كيش حك مكة إلا وكان يعني يكيل الحقد والكلام السيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما نعم صدر منه الأذى إما له أو لأصحابه. ومع ذلك لما استولى على مكة إيش قال؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اللي دار واللي ما دارش الله يسامح الجميع. كل بيت في مكة أصبح يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إيه نعم، هكذا الإحسان، هكذا نعم. إذا هذا هو قوله سبحانه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك، هل جزاء؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى. لأننا مهددون يا إخوان، مهددون نعم بالعذاب إن لم نحن نقوم بالشكر الجزيل لله عز وجل، لأن الله كما قلنا أوجدنا نعم من عدم وأمدنا بكل النعم التي نتمتع بها، وتعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل عضو من أعضائك نعمة، وكل خلية من خلاياك نعمة، وكل نفس يتردد في صدرك نعمة، وكل نبضة من نبضات قلبك نعمة، وكل استنشاق الذي تستنشقه نعمة. نعم، والمشمومات والمشروبات ومأكولات ومركوبات ومنكوحات كلها نعم. الزوجة الصالحة نعمة، الولد الصالح نعمة، العلم النافع نعمة، النصر على الأعداء نعمة، ما تعدوا نعمة الله إلا العمل، العافية نعمة كذا، الشمس نعمة، القمر نعمة، الليل نعمة، النهار نعمة، المياه نعمة، بحار والأشجار والأنهار وإلى آخره، كروية الأرض وجاذبيتها نعمة، ودورانها نعمة، وهكذا. إيش هذه النعم؟ ماذا أدينا لله عز وجل؟ وهو الذي يقودها في صالحنا نحن، وزودها بكل ما نحتاجه حياتنا. ماذا قدمنا لله؟ خصنا نشكر الله عز وجل. إذا نحن مهددون، مجاهدون، معاندون، مهددون. إيش المنقذ؟ المنقذ هو ما سمعته في هذه الآية، من الآن نستسلم لله، من الآن نصطلح مع الله، من الآن نرفع راية السلام مع الله. ربي سبحانه، ربي اغفر لي، ربي أصلح لي حياتي، وهب لي الإيمان، أشرح لي صدري، يسر لي أمري كذا. لا لا، ارتباط مع الله، الصلاة في الجماعة، قيام الليل، قراءة القرآن في البيت، خارج البيت، في العمل، في الطريق، في كل شيء، أتعيش مع الله، هذا هو الطريق الوحيد. كأن يقول هذا كنت مهدد بالعذاب، مهدد بالقضاء يعني بالهلاك. هذا بمنزلة من كان في رأس الجبل مهدد بالسقوط، وإذا به يمسك بحبل والعروة، العروة هي الحبل الذي ينجيه، يمسك عماس بذلك العروة وإذا به ينجو. فقال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، والحالة هذه وهو محسن في هذا الاستسلام، فقد استمسك بالعروة الوثقى. تشبيه هذا بحال هذاك اللي كان نعم مهدد بانقضاء حياته وتمام حياته، وإذا به يجد واعتصموا، يقول واعتصموا بحبل الله. إيش حبل الله هذا؟ هذه العروة الوثقى أين نجدها؟ هي كتاب الله، هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والله عز وجل يقول والعصر وحق العصر إن الإنسان لفي خسر مشمول بالخسران مغمص بالخسران والعياذ بالله في كل شيء. نعم في أخلاقه في سلوكه في عقيدته في كل مشمول بالخسران إلا الذين آمنوا عقيدة وعملوا صالحة شريعة ثم وتواصوا بالحق بلغوا هذا الدين ونشروه لإخوانهم وفي بلادهم وتواصوا بالصبر ثم صبروا وصمدوا بالرغم ما لاقوا في سبيل الدعوة إلى الله. هذا بعض العناصر هي اللي يمكن تخرجك من بحبوحتي وبؤرتي نعم الهلاك والدمار والخراب والعياذ بالله. ويقول في الآية الأخرى وتسيني وزيتوني وطور سيني وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون غير مقدور. نعم. إذن هذا هي الآية التي أردنا وقلنا المؤمن العزيز عند الله عز وجل. شوفوا يا أخي الكريم إذا أنسى استسلمت لله بكلكلك أصبحت يعني في واحد النظر وفي واحد الرفعة عند الله عز وجل لا يمكن أن نتصورها ولا نعبر عنها ما نستطيع. يعني تصوروا النبي عليه الصلاة والسلام كخاطب الكعبة ويقول ما أطيبك نعم وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك والله إن حرمة المؤمن أعظم من حرمتك. شوف أنت لما تستسلم لله صرت أعظم من الكعبة ما كاينش في الأرض أفضل بقاع أفضل وأجل البقاع هي المساجد وأفضل المساجد وأجلها وأعظمها ثلاث وأعظم الثلاث واحدة وهي بيت الله الحرام. حرمة المؤمن أعظم وأعظم وأقدس وأجل وأكمل من بيت الله الحرام. بسبب إيش؟ بسبب استسلامك لله بسبب رفع راية الصلح مع الله. قل لك واحدة أخرى نعم كي يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الربا بضع وسبعون بابا من الكبائر. درهم واحد ربا أعظم وأخزى وأنكى من كذا وسبعين من الكبائر. أيسرها يعني التعامل بالربا يقول عليه الصلاة والسلام كأنه ارتكب كذا وسبعين كبيرة من الكبائر. هذه الكبائر أنتم ما تعرفوا حجمها وكنها أيسرها وأقلها مثل أن ينكح الرجل أمه. هذا القليل فيها. اطلع بالرقم التصاعدي وأنا مش أقول لك بالعكس تفهم هذا. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري الإيمان بضع وسبعون شعبة أدناها أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. تصور إماطة الأذى عن الطريق هذا صغير بالرقم التصاعدي يعني فوق منه أعلى منه وفوق منه أعلى منه وفوق منه أعلى منه وتطالع حتى تصل حتى تصل للا إله إلا الله محمد رسول الله. ابدأ من لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وثم الرقم الذي يليه تقريبا مثله ولكن مقلص عليه شوية ثم ثم ثم ثم ثم ثم حتى تصل إلى أدنى شيء وهو إماطة الأذى عن الطريق. نقلك من هنا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الربا بضع وسبعون بابا من الكبائر أيسرها وأقلها مثل أن ينكح الرجل أمه نسأل الله السلامة. إذا كان صور هذا الإنسان تجرد من الإنسانية وانغمص في وحلة الوحشية حتى تجر على نكاح أمه. إيش هذا؟ هذا إنسان ما بقيش في الفضاعة والشناعة والقذارة مثل هذا. ومع ذلك هذا كد صغير أمام 77 كبير. هذا الصغير وطلع وانت كتحجم حتى تصلي ما تصلي. أعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. هذا الريب، تعامل بالريب. وفهمتم هذا مزيان؟ ويقول عليه الصلاة والسلام وإن أرض الريب أخذ الريب اللي أكثر من الشيء كامل، أرض الربا الوقوع في عرض المسلم، تأذي لي هذا المسلم، هذا الرجل الطيب العبد لي تأذي لي وتهتك عرضه. شو تقدش انتينا مع الله عز وجل؟ شو القدر ديالك مع الله شنو؟ وهذا حديث صحيح صحيح جدا جدا جدا. هذا الحديث الذي أقوله سمعته من عماسي ولا لا؟ التكريم والتشريف عند المؤمن عند ربه، هذا الذي استسلم لله وهذا الذي رفع راية السلام مع الله. كيف عماسي جل ويعني وتقدس وعظم عند الله عز وجل، حتى أنه في الحديث يقول مرضت فلم تعدني يا عبدي فلان، أنا مرضت ما عدتنيش. يقول يا رب العزة أنت أجل وأقدس من أن تمرض، كيف تمرض أنت؟ يقول مريض عبدي فلان المسلم هذا الذي استسلم لي مرض ما عدتش، ولو عدته لا وجدتني عنده، هذا بحل مرض أنا. والله في الحديث جعت أنا فلم تطعمني، يا رب أنت رب العزة أنت مقدس، عبدي فلان جاء وما طعمتش، ولو أطعمته لا وجدتني حل طعمتني أنا. الله سبحانه وتعالى كيصير نفسه كأنه هو ذلك العبد اللي استسلم لله. شوفوا شيء، واحد المرة الصحابة جلسين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ومر واحد من علية القوم من الشرفاء من العظماء الناس تشير إليه بالأصابع كذا، قال ما تقولون في هذا؟ الصحابة يخطبوا، قال والله هذا إن خطب ينكح، إذا جاء طبعا شي حد ما يرد أبدا، إنه ما شاء الله شخص ناخذ مخبر، هنا إن خطب ينكح وإن قال يسمع له، إذا تكلم ما فيش أحد يهضر، وإن قال يسمع قوله، وإن غاب يسأل عنه، وإن استأذن يؤذن له، خلاص ما أبقى كلام هذا خلاص. ثم شو يوم مر واحد مسكين ذليل حقير وقالوا لا في نظر يعني في الميزان المجتمع لا شيء، قال ما تقولنا في هذا؟ قال والله يا رسول الله العكس من هذا، قال والله هذا إذا خطب ما ينكح أبدا، وإذا قال لا يسمع قوله، وإذا سأل ما يستجاب، وإذا غاب لا خلاص. قال والذي نفسي بيده هذا أفضل من ملء الأرض مثل هذا من ذاك، نعم هذا أفضل واحد فرد واحد أفضل وأجل وأقدس عند الله من ملء الأرض مثل ذلك الأول. شوف المؤمن شوفوا كيسوا عند الله عز وجل. على كل حال يا إخوان كيقول والله إن رسول الله يقول والذي نفس بيده لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل مؤمن لأكبهم الله في النار. واحد أهل السماوات، هذا تصور محال، وش أهل السماوات الملائكة يقتلوا مؤمن؟ ما يمكن، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يصور لنا هذا التصور وإن كان محالا. قل لو أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم هذا الذي نتحدث عنه أسلم وجهه لله لأكبهم الله جميعا في النار غضبا، نعم عليهم لأنهم قتلوا عبده، قتلوا من استسلم له. نعم إذن رب العزة يقول ومن يسلم وجهه، هيا بنا يا إخواننا نستسلم لله، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، نعم فقد استمسك بالعروة الوثقى، ثم يقول ولله عاقبة الأمور. فكل شيء مش رجعوا إلى الله، ما فيه أحد يقول نعم لا، كل هذا الحساب وهالشي اللي قد سمعوا كله غادي يرجع أمره إلى الله، وإلى الله لا إلى غيره عاقبة الأمور، والأمور هنا بمعنى الشؤون، كل الشؤون مرجعها إلى الله. وهذه جاءت ردا، معنى الشؤون كلها رجع، أي لا أمر إلا أمره، ولا كلام إلا كلامه، ولا نهي إلا نهيه، ولا قدرة إلا قدرته، ولا سلطة إلا سلطته، ولا ثواب إلا ثوابه، ولا عقاب إلا عقابه، ولا رحمة في الدنيا والآخرة إلا رحمته. كل الأمور ترجع إليه، وكل شيء نعماس يرجع إلى نعماس إلى العينين درحة صلى الله السلامة. قال لك بغوز، كتعرفوا بغوز؟ بغوز هذا كيكون في الفول سليت كحيحل، والسوس كيكون ساق مع السوس، والسوس كيكون في الزرع. السوس نعماس ما كيطحن الرحم، ما كيطحن الفول، السوس كيخرج. يعني بغوز كيكون في الفول ما كيطحن حتى كيخرج، وهذاك السوس كيكون في الزرع ما كيطحن كيطحنكمش السوس. هذا السوس قالنا بغوز، قالوا كيف الطريقه كي السوس كيخرج، وريها لي خيل انا ما كيطحنكمش كيمشي الحيط انت هذيك الطريقه اللي سمي وليها لي. قالوا انا كنصحاب الرجال الكبار باش كان، فانت صحاب الرجال الكبار. شكون الرجال الكبار؟ العلماء، اهل الله، الصالحون، المؤمنون المتقون، اصحاب قيام الليل، اصحاب الصيام، اصحاب يعني هذو الرجال الكبار. الرجال الكبار ماشي حسب عدد واعرف المجتمع، لا، الرجال الكبار في ميزان الله. شكون الرجال الكبار؟ السائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، السجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، هذا الرجال الكبار عند الله عز وجل. إن هذا مصحاب فهمتوا؟ أقل ما يكون نعماس إذا صحبتهم ما تعمل معصية، قد يظهروا في العلم، يظهروا في المسائل اللي تنفعوك، تحفظ آيات قرآنية، أحاديث نبوية، حكم ربانية، وهكذا. نعم، إذن ولله عاقبة الأمور. هذه جاءت ردا على من؟ على المشركين اللي كانوا يقولوا نعماس أصنامهم سوف تنفعهم، سوف يجدونها المرجعية، مرجعية ستكون لهم، وهما قد يشوفوا فينا ونعماس وهبال واللات والعزة وشنو كذا ومنات وهكذا قد يشوف. فالله رد عليهم وقال ولله وحده لا إلى غيره عاقبة الأمور، ما الأمر لا لجبريل ولا ميكائيل وإسرافيل، لا الملائكة المقربون، ولا الأنبياء والمرسلون، ولا أولياء الصالحون، كل شيء خلاص، كل شيء انتهى. كل واحد يقول نفسي نفسي، اللهم سلم. والله الأنبياء كلامهم اللهم سلم. نعم، حتى آدم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى كلهم يعتذرون عند الشفاعة، نفسي نفسي. إذن ولله لا لغيره عاقبة الأمور. ما هي للأصنام؟ ما هي للكبار العظام؟ ولا كيف للأصنام؟ مش كل الأصنام، وهي الله عاقبة الأمور لا شيء. ثم يقول الله عز وجل وإن يكذب، يعني هذه نعم، هذه هي نهاية من استسلم لله، من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. نعم، هذه نهايته. لكن نهاية الآخرين إيش هي؟ إلى وقت الآخر إن شاء الله. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. يقول الأخ الكريم هنا في هذا السؤال عليكم السلام ورحمة الله، يقول أثناء الصلاة يقع لي شك في الوضوء، هل خرج مني ريح أم لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تخرج من الصلاة يجيك الشك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني حتى تتمكن ويكون عندك قطع بأن نعماس هالشيء قد حصل. أما مجرد شك سير على صلاتك ولا شيء عليك. بالنسبة لصاحب السلس، قد يكون واحد سلس ريح يخرج منه الريح بدون شعور، بدون ما يستطيع يمسك، قد يخرج منه قطرات من البول، قد يخرج منه سبحان الله المرأة يخرج منها دم دم دم الحيض مثلا، دم الصحاضة، هذه علة. ايش يعمل هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يتوضأ لكل صلاة، ولو داخل الصلاة خرج منه شيء ما يضره. عليه الصلاة والسلام لما جاءت امرأة قالت يا رسول الله اني استحاض، ما أبصر يعني تسيل على طول أثج ثجل. قال لنصب التص تحتك وصل التص تحتها ويتثج ثجا نعماس بقوة ويتصلي. كذلك أنت إذا كان الريح يخرج منك بلا يعني غالب أوقات هكذا أو البول أو كذا نعم فتوضى لكل صلاة داخل الصلاة خرج منك شيء لا يضرك نعم بل هالشك نعم الشك لا يضر أنت داخل الصلاة أبدا. هذا هو جوابي على السؤال. سؤال آخر يقول ما معنى قولي عليكم السلام يقول ما معنى قولي تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. يعني المرأة إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما يمكن أبدا نتكلم فيها ونخطبها ونتزوج بها إلا بعد أن يبلغ الكتاب أجل. شو الكتاب؟ يعني أجل الأجل الذي حدده الله سبحانه وتعالى بالنسبة للوفاة. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا. إذا كان الحيض إلا بالنسبة للمطلقة 3 قروء أي 3 أطهار أو 3 صحيات نعم حتى يبلغ الكتاب أجله. أما ما دامت في العدة لأنه العدة إذا كانت بالوفاة ما يجوش أبدا إلا بالتعريض. عرضتم إلا ما عرضتم بهم خطبة النساء وكنتم في أنفسكم. أما أن تصارح بالخطبة فهذا لا يجوز أبدا لا معها ولا مع وليها. نعم بالتعريض نعم تقول الله يرزقنا في زوجة صالحة هذا الطالب مسكين كي يعني يعرض بأنه يريدها. تقول الله يرزقنا شي زوجة صالحة أنا كنبحثوا على شي زوجة الله يرزق يعني كنتسمع لها على أنك. أما المكالمة في الكلام فيه لا أبدا نعم. ثم يقول أرجو من حضرتكم أن تطلبوا من الله لي الشفاء. اللهم ارزق الشفاء يا رب اللهم اشفيه وعافيه اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. ثم يقول عليكم السلام ورحمة الله لماذا يضيف الشيعة اسمع علي رضي الله عنه في الأذان وهل ولاية أعلى درجة من النبوة؟ نعم هم يقولون هذا نعم هم يقولون بأن علي بن أبي طالب يعني يقول حسب ما حكي لي ورأيته مكسوبا أيضا يقول نعماس لما كيسلموا كيضربوا نعماس في فخذيهم ويقولوا خان الأمين خان الأمين خان الأمين. يعني الرسالة كانت لعلي ولكن الأمين وهو جبريل غلط غلطا فاحشا وهو أنزلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبة هذه طامة كبرى مصيبة عظمى وهذه رأيناه مكسوبا. يعني ويقول ما هي القرامطة عليكم السلام ما هي القرامطة. القرامطة هؤلاء كانوا في التاريخ القديم طائفة من الطوائف الروافض فقتلوا كما قلنا في الحرام كل يحكي التاريخ يعني التاريخ نعماس هو كيحكي يعني نعماس قتلوا في الحرام تقريبا 20,000 في 3 أيام 20,000 من أهل السنة قتلوهم نعماس في المطاف نسأل الله السلام والعافية. ثم سؤال آخر يقول ماذا تقصد ماذا تقصد بثلث ساعة في الليل ثلث الأخير من الليل بالضبط. الثلث الأخير من الليل بالضبط يا أخي احسب نعم فيش كدل المغرب شو من ساعة كدل المغرب وش من ساعة كدل الفجر واقسم نعماس على 3 اقسم على 3 هذاك الثلث الاخير هو كذا مثلا اللي معلش شحال كدل المغرب على شحال 5:30 اش كدل الفجر 6 قول 6 يعني اقسم على 3 اقسم على 3 شحال تجي لك 4 ساعات ايه تبارك الله. اذا 4 ساعات ما تبقى الاخريه هذه هي الثلث الاخير من الليل نعم شنو؟ ينتهي ببزوغ الفجر ببزوغ الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بزوغ الفجر يعني الضوء اللي كيكون ممتد على الجبل مثلا نعم هذا هو الفجر. أنا أقول لك حسم المغرب إلى هذا الوقت وقسم على 3 هذا بتعرف الثلث الأخير من الليل نعم. ثم يقول هل الإنسان مسير أم مخير؟ هذه مشكلة. أنت يا أخي جيتنا هنا المسجد وجيت مسير ولا مخير؟ وش جيت بالكلافة؟ قل لي جيت صلي، جيت صلي العشاء، جيت صلي المغرب، جيت حدا الدرس، مسير ومخير، كل واحد يقول لي كل واحد مخير. أنا كنقوم في الفجر واش بالكلاطة بالسيف مخير، زين كان صوم رمضان بالسيف، قل لي كان مشي نحج ونعتمر بالسيف، إيش إحنا؟ لأن الرسول يقول الله عز وجل، الله عز وجل كلفنا بما فيه اختيارنا، وكيقول الأصوليون لا تكليف إلا بفعل اختياري. نعم كاين أمور اضطرارية قصرية ماشي مخير فيها، كونك ذكر ماشي أنثى، أنت ذكر ولا أنثى؟ ذكر، واش أنت مسير فيها ولا مخير؟ ماشي قلت الله عز وجل يخلقك ذكر، هذا أنت مسير فيها واضح. كونك في طنجة ماشي في مكة، كنتمنوا لو كنا نعماس في مكة، خلقنا في مكة وتربينا في مكة، انت هنا في طنجة واش مسير ولا مخير؟ مخير؟ لا لا مسير، نعم ما عندك خير في هادشي تماما. القامة ديالك انت مثلا واحد في قمته مثلا متر ونص، واحد غير مترو قطع، نعم واش مسير ولا مخير؟ مسير يا سيدي. انت في اللون كذا، انت اسمر او ابيض او كذا، وانت مسير ولا مخير؟ باش نفرقوا العمر ديالك واش مسير فيه ولا مخير. كوني خلقت في القرن ايش؟ القرن 14، ما خلقتش في القرن الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون، واش مسير ولا مخير؟ وهكذا اذا فرقتم الان بين المسير والمخير. اذا في العباده احنا مسيرين ولا مخيرين؟ مخيرين، فهمتم مزيان؟ هذا جوابي على هذا السؤال، ولعل أطلت. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.